الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب اللباس باب ثياب البيض. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبو ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب اللباس، يقول رحمه الله باب ثياب البيض. يقول حدثنا أبو معمر المعمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عن الحسين قال عن عبد الله بن بريدة قال يحيى بن يعمر قال عن أبي الأسود الديلي قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وعليه ثياب بيض. هذا الشاهد أن الرسول لابس ثياب بيض عليه الصلاة والسلام وهو نائم. يقول فخرجت من المسجد تركته، ثم أتيته مرة ثانية وجدته قد استيقظ، فهو يقول من شهد أن لا إله إلا الله، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. ما يحتاج أن نفسرها نقول فعل ولا ما فعل ولا ما فعل. الرسول أطلق عليه الصلاة والسلام ومن قال لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة، ولا حاجة أن نقول قبل قال فعل كذا وما فعل كذا، ما في لزوم لهذا. الرسول أطلقها ونحن نطلقها كما أطلقها الرسول. من قال عند موته لا إله إلا الله دخل الجنة. الشاهد أن لا إله إلا الله وحدها، ما يقال رسول الله ولا شيء، لأن داخل رسول الله في الظن. فتوحد ربك وحده لا شريك له، ما له نظير ولا شبيه ولا شريك تعالى وتقدس، فتقول لا إله، يقول لا إله إلا الله عند الموت. والإنسان إذا حضر أخاه المسلم وهو مريض ويشوف أنه يحتضر لا يقول قل لا إله إلا الله، فإن الأمر شديد شوية، الأمر ثقيل على الإنسان حتى ولو عند الموت ثقيل، لكن تقول أنت لا إله إلا الله ثم يقوله، فلا بدون أن تأمره، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله تدي عندك ولا يقول ثم يموت، يصير أنت السبب. لكن أنت قل لا إله إلا الله فيقول لا إله إلا الله، وإذا تكلم أو حصل شيء أو وقت طويل قل أنت لا إله إلا الله، هو يتابعك يقول لا إله إلا الله، ثم إذا مات على هذا دخل الجنة، ولا فيه تفسيرات ولا فيه شيء أبد. هذا إطلاق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الحديث، ونحن نطلقه كما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وإن زنى وإن سرق. وقلت قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال قلت وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبو ذر. وإن رغم أنف أبو ذر يعني الرسول ربنا تعالى وتقدس يدخله الجنة ولو زنى وسرق، ولو إن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات. قال وإن رغم أنف أبو ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إلى حدث بهذا فيما بعد يقول وإن رغم أنف أبو ذر. نعم. باب لبس الحرير وافتراجه للرجال وقدر ما يجوز منه. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النادية أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعه اللتين تليان الإبهام. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. يقول البخاري رحمه الله: باب لبس الحرير، يعني تحريمه للرجال إلا شيئا مخصوص. يقول رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة حدثنا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل اسمه قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان. أتانا كتاب عمر ونحن نجاهد في سبيل الله في أذربيجان مع عتبة بن فرقد، أنه لا يجوز لبس الحرير حتى لو أنتم تقاتلون الكفار، لا يجوز لبسه إلا إذا كان في معمعة ويرى الناس يراك المشركون أنك تقاتل في سبيل الله وأنت بطل من الأبطال ويتبختر. فقد رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة يتبختر، لبس ثوب حرير ويتبختر بين الصفين بين صف المسلمين، قال إن هذه المشية يفرضها الله إلا في هذا المكان، هذه المشية يفرضها الله إلا في هذا المكان، يمشي مثل البطل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال أبو دجان: أنا أخذه يا رسول الله. فأخذه بحقه. قال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تقتل فيه حتى يتكسر. فأخذه أبو دجان رضي الله عن الأنصاري، أخذه ولبس ثوب حرير وصار يتبختر بين الصفين مثل الأسد. أن هذه المشية يغضبها الله إلا في مثل هذا الموطن. ليش؟ لأنه يغيظ الكفار، مشيته هذا وهزوا للسيف يغيظ الكفار لا شك في هذا، فنحن نريد غيظ الكفار. نعم. وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، وأشار بإصبعيه اللتين تليان السبابة والوسطى هكذا، يعني إلا يعني هكذا لو تحط هكذا حتى لو تحط ذهب أحمر هنا إذا زود ما يطلع شيء جازنا علمين يعني إصبعين فقط. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه، ورفع زهير الوسطى والسبابة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال: قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان، قال كتب إلينا عمر بن الخطاب وهو الخليفة ذلك اليوم ونحن بأذربيجان نقاتل مع عثمة بن فرقد الرئيس والقائد قائد الجيوش عثمة بن فرقد. يقول: الحرير محرم على الرجال إلا مع أصبعين الوسطى والسبابة، أصبعين تجعله في الثوب أو في أو في المشلع أو في كذا، أصبعين ما يخالف. ولكن سيأتينا التصريح بتحريمه على الرجال سيأتينا عن عمر نفسه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرة بيمينه والذهب بشماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإناثها. سيأتينا عن عمر رضي الله تعالى. الشاهد أن الحرير والذهب حرام على الذكور وحل للإناث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان التيمي قال: عن أبي عثمان النهدي قال: قال كنا مع عتبة فكتب إلينا مع عتبة بن فرقد في أذربيجان نقاتل في سبيل الله، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه. قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إنسان إلا لم يلبسه في الآخرة، اللي يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يحرم إياه. نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعي المصبهة والوسطى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر حسن بن عمر قال حدثنا معتمر بن سليمان معتمر بن سليمان عن ابي سليمان طرخان قال حدثنا ابو عثمان النهدي قال واشار ابو عثمان باصبعه المسبحه واشار ابو عثمان النهدي باصبعه السبابه الوسطى انه لا مانع من يكون اصبعين حرير ولا ذهب ولا شيء ما في مانع. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا الحكم الحكم قال عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن قال عن حذيفة عن حذيفة رضي الله تعالى أنه كان أميرا في المدائن فاستسقى وكان عنده حارس له دهقاني دهقان يعني أنه فرنسي أو شيء من هذا فأتاه بكاس بماء بكاس من فضة فرماه به فعجب الناس من رميه به قال إني لم أرمه به إلا إني قد نحيته أن يأتيني به فأتاني به فرميته به. إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يشرب في إناء الذهب والفضة الذهب والفضة لا يشرب بهما من شرب بهما فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سميت أنس بن مالك قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلم يلبسه في الآخرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة يستفسر من أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنس ما هو كاذب عن النبي يحدث عن النبي في وقت أنس ما هو كاذب على الرسول أنس. قال نعم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلم يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. أن يلبس في الدنيا الحرير ما يلبسه في الآخرة نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت من الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن ثابت البناني قال قال سميت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. يقول سمعت ابن الزبير وهو خليفة ذلك اليوم لأنه صار خليفة 8 سنوات على الحجاز والعراق واليمن خليفة 8 سنوات عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يخطب الناس ويقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت من الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال حدثنا خليفة بن كعب قال أبو ذبيان سنة قال سمعت ابن الزبير قال سمعت ابن الزبير يخطب على المنبر ويقول هنا سمعت عمر رضي الله عنه عبد الله بن الزبير يقول سمعت عمر رضي الله عنه. الكلمة الأولى الحديث الأول لم يسنده مع عمر إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يكون عبد الله بن الزبير سمعه من النبي رأسا وسمعه من عمر مرة ثانية جائز هذا لأنه رواه عن عمر ورواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سمعت عن عمر رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسألوا قال فسألت فقال سأل ابن عمر فقال قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني ابن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء قال حدثنا جرير عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك علي بن المبارك قال يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عمران بن حطان عن عمران بن حطان الخارجي قال قال سألت عائشة عن الحريري. يقول عمران بن حطان رئيس الخوارج الذي قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول سألت عائشة عن لبس الحرير للرجال فقالت اسأل ابن عباس. فجئت ابن عباس فسألته عن الحرير للرجال فقال ائت ابن عمر. فأتيت ابن عمر فسألته قال أخبرني أبو حفص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولم ولا يكتب أبو حفص. قال صدق أبو حفص صدق أبو حفص صدق. هذا عبد الرحمن عمران بن حطان الخارجي البخاري رحمه الله يخرج عن الصادق. الإنسان إذا كان صادق صادق مرة واحدة ولو كذب عليه كذب فإنه يخرج عنه. هذا عمران بن حطان رئيس الخوارج الذي قتلوا علي رضي الله تعالى. أما مسلم فدقيق جدا ما يخرج عن الخوارج إطلاقا ولا عن أهل الأهوى. أهل الأهوى بكاملهم ما يخرج عنهم مسلم لأن شرطه دقيق. أما البخاري فأخرج عن عمران بن حطان كما ترون. عمران بن حطان هو الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. أنا قلت عمران بن حطان اللي قتل علي قطع هذا. أنا أخطأت في هذا. إنما اللي قتل علي عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج أيضا. عبد الرحمن بن ملجم هو اللي قتل علي بن أبي طالب. أما عمران بن حطان فلم يقتل أحد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مس الحرير. باب مس الحرير حدثنا من غير لبس. من غير مس الحرير بيدك في يدك من غير لبس. حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل. إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق قال حدثنا عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب قال قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه. يقول أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام ثوب حرير وقال في أب حرير فجعلنا نلمسه. فقال تعجبون من هذا؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. يعني الحرير اللي في الجنة أحسن من هذا وأحسن من هذا. باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسه. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سميت بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديبات وأن نجلس عليه. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن افتراش الحرير. لأن افتراش الحرير مثل لبسه. إذا افترشته تلحفته يعني مثل كأنك لبسته للإنسان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير. وهب بن جرير عن أبيه جرير قال عن ابن أبي نجيح. عن ابن أبي نجيح عبد الله قال عن مجاهد. عن مجاهد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نشرب في آنية الفضة وأن نأكل فيها. ونهانا عن لبس الحرير والديباج. عن لبس الحرير والديباج. الحرير قد شرحته مرتين أو ثلاث أن الحرير هو من سلك دقيق، سلك واحد. الحرير الذي تطويه الإنسان، عندك مثلا 4 أمتار 5 أمتار 6 أمتار تطويه حتى تكفك الإنسان، هذا من سلك واحد. أما الديباج والقصي وغيرها فإنه من سلكين ما تقدر تطويه تكفك الإنسان إلى آخره. وأن نجلس عليه. وأن نجلس أيضا عليه، يعني أن نلبسه أو أن نفترشه ونجلس. ولهذا نهى عن المياثر، المياثر نصفها حرير، المياثر نهى عن جلوس عليها لأن نصفها حرير. باب لبس القصي. وقال عازم أنا أبي بردة قال قلت لعلي ما القصية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترج والميثرة. كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يسفرنها. وقال جرير أن يزيد في حديث القصية ثياب مضلع يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود السباء. وقال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح من الميثرة في الميثرة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب لبس القصي. باب لبس القصي وهو اللي من سلكين كما قلنا، القصي والديباج كله من سلكين، وأما الحرير هو من سلك واحد. يقول حدثنا هنا علق وقال عاصم بن سليمان. قال عاصم عن أبي بردة. عن أبي بردة عن قال قلت لعلي ما القصية؟ قلت لعلي ما القصي؟ قال ثياب تأتين من مصر هي أعلام أشكال الأسرجة. الأسرجة من صورة الأسرجة، هنا صورة وهنا صورة وهنا صورة، وهي حرير. الصور هذه اللي مثل الأسرجة حرير، فلهذا نهي عن لبسها. والميثرة كانت النساء تصنعها لبولتهم. والميثرة كانت النساء تصنعها لنساء لرجالهم نصفها حرير. وقال جرير عن يزيد في حديث القصية ثياب مضلات وجاء بها من مصر فيها الحرير. وقال جرير عن وقال جرير عن يزيد في حديث يزيد في حديث أن هذا القصي يأتي به ثياب تأتي من مصر فيها صور أعلام من الحرير، فيها أعلام مخططة بأعلام من الحرير، هذا منهي عن لبسه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا زبيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقر عن ابن عاذب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقصي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أشعث بن أبي الشعثة عن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر الحمر. قال نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن المياثر الحمر، المياثر اللي يصنعها النساء لرجالهن لأن فيها حرير. المياثر الحمر هذه فيها حرير واللون أيضا أحمر مثل الدم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الأحمر حتى لو ما في حرير، لبس الأحمر القانع اللي كله أحمر كل لونه أحمر نهى عن لبسه النبي عليه الصلاة والسلام للرجل والمرأة، نهى عن لبسه للرجال والنساء. الأحمر القانع مثل الدم ما في لون غير الحمار، ما يجوز لبسه لا للرجل ولا للمرأة. باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا أيوب عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. يقول البخاري رحمه الله باب ما يرخص للرجال من الحرير في الحرب أو في الحكة. أما يوم الحرب كما رخص لأبي دجانة أو في الحكة تصيب حكة الإنسان ولا يستطيع يلبس القطن، القطن يزيد الحكة، لكن الحرير بارد بإذن الله، فإذا لبس الحرير وبارد ما عاد يحس بحكة إطلاقا. الشاهد يقول البخاري حدثنا محمد محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح قال عن شعبة. عن شعبة قال عن قتادة. عن قتادة قال عن أنس بن مالك. عن أنس رضي الله عنه قال قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير للحكة للحكة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص أن يلبس الحرير لحكة أصابتهما. حكة أو جرب الله أعلم. حكة أو جرب. جرب معنه الجرب البعارين وإلا حكة حكرا حساسية يسمونها حساسية. فخص لهم أن يلبس الحرير لأنه بارد بإذن الله طبيعته البرودة. نعم. باب الحرير للنساء. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أيوب حاون قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال قساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب الحرير للنساء. باب الحرير للنساء يعني أنه جائز للنساء نفس الحرير للنساء جائز. يقول حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال محمد بن بشار. محمد بن بشار غندر قال حدثنا غندر. غندر بن جعفر قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن عبد الملك. عبد الملك بن عمير قال عن زيد بن وهب. زيد بن وهب. زيد بن وهب قال عن علي. عن علي. عن علي بن أبي طالب. ابن أبي طالب رضي الله عنه قال قال قساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة. قال قساني النبي عليه الصلاة والسلام حلة سيارة فلبستها فرأيت في وجهي الغضب فنزعتها وشققتها بين الفواطم. يقول بين النساء بين الفواطم عنده أربع كلها تسمى فاطمة زوجته وأمه وخالته وأخت لخالته إلى آخره. فشاد أربع تسمى الفواطن يقول شققتها بين الفواطن. هنا يقول شققتها بين النساء. في البخاري هنا يقول شققتها بين النساء وجاء في رواية أخرى شققتها بين الفواطن اللي عنده كلها قريبات اللبنى. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله عن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيارة تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيارة حرير قساها إياه فقال عمر قسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها أو تكسوها. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية. جويرية بن صهر قال حدثنا عن نافع. عن نافع عن ابن عمر قال قال أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيارة تباع فقال عمر رضي الله عنه رأى حلة سيارة يعني حرير تباع عند الباب عند باب المسجد ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي لو اشتريتها يا رسول الله للخطب وللوفود. للوفود لا جو تلبسها تزين بها وللخطبة خطة الجمعة. فقال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. وقول ثم بعث ذهب عمر فبعث وراءه بحلة من الحلل هذه الحريرية. فأتى عمر رضي الله عنه ألم تنهني عنها يا رسول الله؟ قال إنما بعثت بها لتبيعها أو تكسوها. لتبيعها أو تكسوها أنت حر. أما اكسوها وخذ ثمنها وإلا بيعها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان. أبو اليمان قال حدثنا شعيب. شعيب قال حدثنا الزهري. الزهري قال أخبرني أنس بن مالك. أخبرني أنس بن مالك قال أنه رأى على كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارة. أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بنت الرسول عليه أم كلثوم بنت الرسول عليه الصلاة والسلام بردة سيارة يعني من الحرير. أم كلثوم بنت الرسول توفيت بعد بدر بقليل. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن زيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبست سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في أشفي شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان قد سعيد في مشروبة له وعلى باب المشروبة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف وإذا أهب معلقة وقرد فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل. الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله في قصة أجر الرسول عليه الصلاة والسلام لأزواجه حينما أغلظن عليه فأجرهن شهر ولكن جعل عليه الصلاة والسلام الشهر 29. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبست سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه. يقول ابن عباس رضي الله عنه لبست سنة كاملة وأنا أريد أن أسأل عمر لكن له هيبة. يقول عمر سبحان الله له شخصية وله هيبة. يقول سنة كاملة حتى خرجنا حجاج أنا وهو خرجت معه للحج وهو خليفة كاليوم. يقول فدخل الإراء فنزل عن ناقته ووقفت أنا ثم تبعته أنا بما علشان يتوضا به فدخل الإراك شجر الإراك دخل وقضى حاجته ثم خرج فأعطيته الإداء ويتوضا منها. فقلت يا أمير المؤمنين من الذي تظاهر زوجات الرسول تظاهر منهما؟ قال حفصة وعائشة. عجيب حفصة وعائشة اللي تظاهر. قالنا ثم أخذ يقص علي القصة قال إن كنا في الجاهلية لا تكلم المرأة ما لها قيمة إطلاقا. المرأة ما لها قيمة مع الرجل إطلاقا. زوجتك ما لها قيمة معك إطلاقا. لكن لما جاء القرآن وذكرهن ربنا تعالى وتقدس رأينا أن لهن قيمة وأن لهن شخصية وأنه شركاء الرجل. المرأة شريكة الرجل رأينا لكن لم ندخلهن بشؤونهن. شؤوننا السياسية أو الخاصة ما ندخلهن. إنما رأينا أن المرأة لها قيمة ولها احترام ولها كرامة ذكرها الله تعالى في كتابه. يقول فكنت أنا متزوج امرأة من الأنصار فجاء يوم فتكلمت معها تكلمت مع هذه المرأة فردت علي رد غليظ. قلت سبحان الله الآن أنت هنا تردين علي أنت هنا وأنت زوجتي إيش ليه ما أرد عليك ابن الخطاب وابنتك حتى تلقي الرسول ترد عليه بعد ترد عليه. وتحصل هذا قالت نعم. فذهبت يقول لك استثيابي وذهبت إلى حفصة فوجدتها تبكي لا قبل البكاء. يقول فدخلت عليها فقلت إياك وأن تغضب الله ورسوله إياك أن ترجع على الرسول أو تكلميه أو تحرجيه اللي تريدين قولي لي واعطيك اياه. الرسول لا تعرضونه اطلاقا. يقول وتركتها، نصحت هذه النصيحه وتركتها، ثم اتيتهم سلمه فتكلمتهم فقال سبحان الله يا عمر بن الخطاب، حتى نساء الرسول تدخل بها، حتى النساء الرسول تدخل بيننا وبينهن وبين زوجهن، بين الرسول وبين ازواجه تدخل يا عمر. يقول فرجعت منها حزينا على ما ردت علي ابني. يقول فذهبت الى بيتي. يقول وكان لي جار ياتي بالاخبار من الرسول يعطيني اياه، وانا اتي يوم واعطيه الاخبار. يقول فلم اشعر يوم واذا وقال وكنا نتحدث عن الغشاني ملك ايليا انه يحذي الخيل يبي يغزي المدينه. هذا حصل، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لما انتهى من هذه القصه وغيرها غزا تبوك. لما غزا تبوك هرب جميعا من عند الغشاني وبقي وحده، وصالح الرسول كما سياتي. صالح الرسول على 2000 حلة و2000 كذا و2000 كذا و2000 كذا و1000 كذا على ان يرجع. بس خلاص انا ما عاد اغزوك ولا اتعرضك من، لانه هربوا جميع اهل الشام لما سمعوا ان الرسول خرج من المدينه. فهرب جميع من حوالي الغساني من القرى ومن المدن ومن شيء، وذهبوا الى انطاكيه، ذهبوا الى هرقل يلتذون به، لان الرسول اخبر انهم نصر بالرعب مسيره شهر، ومن المدينه الى الشام شهر، نصر بالرعب مسيره شهر عليه الصلاه والسلام. الشاهد ان عمر قال ان رجلا من الانصار نتناوب انا وياه الاخبار او الحديث التي ياتي بها الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول فاتاني يوما نوبته، اتاني يوما فدق الباب علي بالقوه، فأنت هنا تعال اطلع. يقول فخرجت ماذا؟ جاء الغساني قال اعظم من ذلك. ما هو؟ قال طلق الرسول نساءه. الله، طلق نساءه؟ قال نعم. يقول فلبست ثيابي وذهبت الى حفصه وجدت النساء كلها تبكي، النساء او التسع تبكي. طيب انا قلت يا حفصه ما قلت تعذبينهم؟ يقول فاستاذنت مره، نعم استاذن 3 مرات، ويروح للمسجد يجلس مع اهل المسجد ثم يرجع ويستاذن الى اخره. المهم أن اختصر هنا أنه أذن له ودخل عليه الصلاة والسلام على الباب وصيف للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فلما دخلت وجدت على كرسي قد أثر بجلده عليه الصلاة والسلام، الشريط الذي نسج بها الكرسي هذا الشريط يقول قد أثر بجلده. وجدت أهبة يعني جلود، وعندها نبات يسمى القرض، هذا يطبق به الجلود، نبات يسمى القرض يطبق به الجلود، أهبة جلود تحتاج إلى دبغ القرض عندها. يقول وجدت متوسدا مخدة فيها حليب، مخدة من أدم من الجلد مخدتها. فتحدث فقلت له أن أم سلمة قالت القلب، فضحك عليه الصلاة إلى آخرهما. وجلس الرسول عليه الصلاة والسلام 20 يوم ثم نزل إلى زوجاته كما مرأنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرتني هند الفرازية بنت الحارث عن ام سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا اله الا الله، ماذا انزل الليلة من الفتنة؟ ماذا انزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ كم من قاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف هشام بن يوسف قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال أخبرتني هند الفراسية. يقول أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية من بني فراس قال حدثنا أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله. تقول أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو يقول لا إله إلا الله، ما أنزل ربنا من الفتن، أنزل صواحبات الحجر، يعني الناس نومها كالساعة، والرسول يسبح ويهلل. وجرى له ليلة أخرى مع زينب رضي الله عنها، استيقظ هو عند زينب ثم خرج وقال لا إله إلا الله، ما أنزل الله من الفتن، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين هذه وهذه هكذا، ردم اليوم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين الإبهام والسبابة، أنه فتح هذا الفتح. وجاء حصل الفتح هذا متى؟ 700 طلع التتار على الخلافة الإسلامية وهدموا المسلمين بكاملهم، حتى إن الدجلة والفرات صاروا حبر، كلهم حبر، ما من كثر الكتب اللي نزلت فيها الكتب اللي فيها الأدب راحت كلها، ولكن الله أبقى البخاري على 6 أمطار حافظينها، وامرأة تسمى كريمة. البخاري جاءنا عن طريق 6 أمطار، السابعة امرأة، ومسلم جاءنا عن طريق نفرين، وكذا وداود جاء عن نفرين أيضا إلى آخره. الشاهد أن الله حفظ لنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على صدور الرجال، حفظهم لنا اسم حتى وصلوا إلينا هنا. كم من قاسيات في الدنيا عارية. يهلل عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله ما أنزل الله من الفتن، كم من قاسيات في الدنيا عارية في الآخرة. نعوذ بالله. قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. يقول الزهري: هند بنت الحارث الفراسية لها أزرار لثوبها، أزرار على بين أصابعها من هنا أستفد يدها. نعم. قال رحمه الله: باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميسة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميسة؟ فأسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميسة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد، هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من علي أنها رأته على أم خالد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. هذا ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. فشفت أخاك المسلم لبس ثوبا جديدا، يقول الله: تبلي ويخلف الله يا فلان، تبلي إن شاء الله ويخلف الله يا أخي، السلام عليكم إذا سلمت عليه، يقول: تبلي إن شاء يا أخي ويخلف الله، تبلي إن شاء الله ويخلف الله. وأنت إذا لبست ثوبا جديدا: اللهم إني أسألك خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما صنع له، سواء ثوب ولا مدرس ولا مشلح وإلا جبة وإلا أي شيء تلبسه الإنسان، يقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له. والمرأة تقول: خير ما جبلتها عليه. المرأة لا دخلت عليها زوجتك، تقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما فيه وخير ما جبلتها عليه، الجبلة اللي عليها أسألك خيره يا رب. نعم. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. حدثنا أبو داود أبو الوليد الطيالسي. قال: حدثنا إسحاق بن سعيد. إسحاق بن سعيد. قال: حدثنا عن أبيه سعيد. عن أبي سعيد. قال: قال حدثني أبي. قال: حدثني أبي سعيد بن العاص. قال: حدثنا عن أم خالد بنت خالد. أم خالد بنت خالد. أم خالد بنت خالد بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميسة سوداء. قال: أوتي الرسول عليه الصلاة والسلام بثياب فيه خميسة سوداء، هي خميسة سوداء صغيرة. فلما جاء وقسم الثياب على الكبار، قال: من ترون نكس هذه؟ من ترون؟ قالوا: سكت القوم، أرم القوم سكتوا. فقال: ادعوني بأم خالد وبنتها. فجاءت ببنتها فألبسها إياها وقالت: تبني وتخلقي. رواية تخلقي بالفاء، ورواية تخلقي يعني يصير خلق من طول العمر. رواية تخلقي في القاف، ورواية تخلفي يعني تخلفين غيره، تلبسين غيره بالفاء. الروايتين كلها صحيحة. نعم. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأت على أم خالد. يقول إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأت على أم خالد، يعني بنت خالد الصغيرة. نعم. باب التزعفر للرجال. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. يقول البخاري رحمه الله: باب النهي عن الزعفران، يعني تجعل ثوبك الإنسان زعفران أو صفرة، أيضا منهي عنه، صفرة أو زعفران، أصفر الأصفر هذا اللي يجي يصبغونه، أو زعفران تحطه في ثوبك الإنسان من نوع هذا، سواء كنت محرم أو غير محرم، للمحرم أشد نهي ولغير المحرم منهي عنه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز. عبد العزيز قال حدثنا عن أنس. عن أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، يعني يأخذ زعفران يحط بثوبه وإلا بلحيته وإلا بشي الزعفران كله منهي عنه. اللحية لها الحنة فقط بس، وأما زعفران وغيره فلا يجوز، والأسود ما يجوز للحية برضه، لكن لك الكتم والحنة جائز هذا. نعم. باب ثوب المزعفر. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن لبس الثوب المصبوغ بزعفران. حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار قال عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس الرجل ثوبا مصبوغا بزعفران، يعني ثوب مصبوغ بزعفران سواء محرم أو غير محرم. حتى المرأة ما يجوز تلبس الزعفران المزعفر وهي محرمة، إذا صارت محرمة ما يجوز تلبس المزعفر وهي محرمة. الرجل لا محرم ولا غير محرم ما يجوز يلبس المزعفر. نعم. باب ثوب الأحمر. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أيوب عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. يقول البخاري رحمه الله باب الحلة الحمراء. حمراء اللي ما هي حمرة النقع، ولا نهى عن الأحمر الثوب الأحمر اللي مثل الدم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حمراء ما هو حمر ناقع، حمراء فاك شوية فاك صفار. يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق قال عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب قال قال يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء. كان النبي عليه الصلاة والسلام مربوعا يعني عريض ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، مربوع يعني طوله وعرضه سواء إلا أن الطول قليل ولكنه عريض بعيد ما بين المنكبين بهذا الشكل. يقول كان مربوعا ورأيته لابسا حلة حمراء، حلة حمراء ليس فيها نقط غير الحمراء. باب الميزرة. الباب الميزرة الحمراء. قال رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: إعادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاتز، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق ومياثر الحمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الميثرة الحمراء. باب الميثرة الحمراء وأنه منهي عن افتراشها. الميثرة الحمراء قطيفة تصنعها النساء لزواجهن، منهي عنها إذا كانت حمراء حمار ما فيه لون غير الحمار، وإذا كان فيها حرير منهي عنها أيضا. يقول حدثنا قبيصة. قبيصة قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عن أشعث بن أبي الشعثة. أشعث بن أبي الشعثة قال عن معاوية بن سويد بن مقرن. معاوية بن سويد بن مقرن قال عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع. يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض. نعم. واتباع الجنائز. واتباع الجنائز. وتشميت العاطس. وتشميت العاطس. وإبرار القسم السبع وإبرار القسم وإكرام الضيف إلى آخره. نعم. ونهانا عن لبس الحريري. ونهانا عن لبس الحريري والديباج والمئزرة الحمراء. والقصي. والقصي والمئزرة الحمراء التي كلها لونها أحمر. هي فراش تفرش لكن كل لونها أحمر لا يجوز المئزرة. عندنا فراش افترشها الناس لكن منهي عنها لأنها حمراء اللون أحمر كله. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين.